لا يضحكون يعني اختلاف, يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى. هنا الكفة تكون أكبر من المخ. نعم. والمراوح صح, والسجاد والمصليات والمزابل والأطباق. المزابل وش المزابل؟ جمع مزبل. ما أسأل عن هي جمع ولا مفرد, لكن وش معناه المزبل هذا يا شيخ؟ يوضع فيها, يضعون فيها التراب, يضعون فيها الأشياء أهل أصحاب المزارع. إيه يضعوها مثلا على, احنا نسميها محفر. المحفر غير الزنبيل شيء يكون أضخم شوي. نعم. تمام. طيب نعم. يقول والمزابل والأطباق وبعض أغطية الرأس. خوص إيه صار ذي؟ خوص. مشهور. طيب وتسقه بالبيوت صح, ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج. من فضلك المزارع. اقلب الشريط. كما يفرم ويهرس. وش تقول؟